كان منهم في نعيم فزده نعيما، ومن كان منهم في شقاء فأبدل شقاءه نعيما. اللهم أنزل عليهم الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم اكشف الضر عنهم. اللهم اكشف الضر عنهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم طال بلاؤهم واشتدت مأواؤهم وتخلى عنهم القريب والبعيد، فهب لهم من لدنك يا ربنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رحيم يا الله، يا ودود يا الله، يا لطيف يا الله، يا سميع يا الله، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان فأكرمنا بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم أنت أعلم بما في نفوسنا منا. اللهم حقق لنا آمالنا واكتب لنا الخير فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.